رواية ورش لقراءة الإمام نافع انتشرت في المغرب العربي وما حوله. تقليل الألف والنطق بها بين الفتح والإمامة نحو أحياكم، نقل حركة الهمزة إلى الحرف الساكن قبلها نحو ودفلح، التسهيل عند اجتماع الهمزتين نحو آلهتنا، إبدال الهمزة مع قطاع حركتها إلى واو أو يا نحو مجدلا، النقل المتصل والمنفصل هما مبنى مشفعان، نقل الباب الجائز بين الفصل والتوسط والإشفاع نحو آمنوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. هذه الحروف مقطعة، الله أعلم بمراده بها، مع علمنا أن لها معاني جديدة. هذا القرآن الذي أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم لا شك أنه وحي من عند الله رب العالمين. أم يقولون افتراه، بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. بل يقول الكفار إن محمدا صلى الله عليه وسلم اختلق القرآن من عند نفسه وليس وحيا من الله، كذبوا فيما زعموا، بل القرآن وحي منزل من الله أتى به الروح الأمين على الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ليخوف به أناسا ما سبق أن أرسل إليهم رسولا من قبل محمد صلى الله عليه وسلم لعلهم يهتدون إلى الإيمان ويسلمون وينقادون للحق. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. الله وحده الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في مدة ستة أيام لحكمة علمها الله، وهو قادر أن يخلقها بكلمة كن، ورغم خلقها على وارتفع على عرشه استواء يليق بجلاله بلا تكييف ولا تشبيه. ليس للعباد من ولي يدبر أمورهم ويصرف شؤونهم غير الله، وليس لهم شفيع يشفع لهم عند الله فيرفع عنهم العذاب إلا بإذن الله الشافع ورضاه عن المشفوع له. أفلا تتدبرون في الآيات وتتعظون بالنصائح وتؤمنون بالله وحده وتخلصون له طاعة. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعود إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تردون. يدبر الله تعالى أمر الكائنات من السماء إلى الأرض، ثم يصعد ذلك الأمر والتدبير إلى الله تعالى في مدة يوم مقدار هذا اليوم ألف سنة من أيام الدنيا التي يعدها الناس. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم. ذلك هو الله الخالق المتصرف في الكون، العالم بكل ما غاب عن العيون، المطلع على ما تكنه ضمائر وتخفيه سرائر، والعالم بما تراه العيون، وهو العزيز في ملكه وحكمه، يذل من غلبه ويخذل من حاربه، رحيم بعباده حيث أمهلهم ودعاهم إلى توبة. الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. الله الذي أتقن كل شيء خلقه وأحسن في صنعه وأنشأ خلق آدم أبي البشر من طين، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، ثم خلق ذرية آدم يتكاثرون من المني الضعيف الرقيق المهين، ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والبصر والأفئدة قليلا ما تشكرون. ثم أكمل خلق الإنسان وطواه وأحسن صورته ونفخ فيه من روحه بإرسال الملك له ينفخ فيه الروح، وخلق لكم أيها البشر الأسماع والأبصار والأفئدة، وهي نعم جليلة تدركون بها الصوت واللون والأشياء والعلوم والمعارف وتميزون بها بين النافع والضار والحسن والقبيح، ولكن شكركم قليل على هذه النعم وقليل منكم من يستعملها في طاعة الله. وقالوا إذا ضللنا في الأرض إنا لفي خلق جديد، بل هم بلقاء ربهم كافرون. فقال الكفار المنكرون للحياة بعد الموت، إذا تحولت أجسامنا إلى تراب في القبور أنبعث خلقا جديدا؟ منكرين هذا الأمر مستبعدين وقوعه، فهم لا يطلبون البرهان على ذلك لكنهم مكذبون معاندون. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. قل أيها النبي للكفار، يقبض أرواحكم ملك الموت الذي وكله الله بذلك عند انتهاء أعماركم بلا تقدين ولا تأخير، ثم تعودون يوم القيامة إلى ربكم فيحاسبكم على أعماركم للطائع ثواب وللعاصي عقاب.